بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان كل نفس ذائقة الموت، والتي ألقاها فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الرحيلي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع. الحمد لله، إنه ولي ذلك. الحمد لله ملك القدوس السلام، رب الشهور والأعوام، مقلب الليالي والأيام، من علينا بالإيمان والإسلام، وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام، وبين لنا الحلال والحرام، وعد من أطاعه بالإكرام في الجنة دار السلام، وتوعد من عصاه بجهنم دار الانتقام. نحمده سبحانه على ما أفاض علينا من الإنعام، وأشكره سبحانه على الدوام. هو الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار. أيقظ من شاء من خلقه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، خير مقتدى به وإمام، صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأزكى سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الأعلام. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، نجتمع في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك، نجتمع هذا الاجتماع الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه، وأن يبارك من فيه، وأن ينفعنا به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نجتمع لنقف مع أنفسنا وقفة لعلنا نصحو بها من رقدتنا، ونستيقظ بها من غفلتنا، ونحيي ما مات من همتنا، ونبيض صفحتنا، ونتدارك هفوتنا، لعلنا أن نكون بركب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من اللاحقين، وبالصالحات من العاملين، وللسيئات من المفارقين. لعلنا أن نكون عند الموت من المبشرين، وعند السؤال من المثبتين، وفي قبورنا من المكرمين، وعند لقاء ربنا من الآمنين، وعلى الصراط من المثبتين المتجاوزين، وبجنات ربنا من الفائزين، وعن النار من المزحزحين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، عباد الله، معاشر الضعفاء، يولد الواحد منا في هذه الدنيا، يولد ليظهر على هذه الأرض، على هذه البسيطة، فيلهو بها ويفتتن بعيشها إلا من رحم ربك، لا سيما في هذا الزمان الذي نعيش أيامه ونشاهد فتنه وشهواته. هذا الزمان تتضافر فيه أسباب الغفلة، وتكثر أسباب الفتنة، ويزرع في نفس الإنسان حب الدنيا والتعلق بها من صغره، فلا يسمع منذ أن يكون غضا طفلا صغيرا إلا الكلام عن المستقبل الدنيوي وماذا يريد أن يكون، ولا يشاهد إلا أفلام الكرتون و العفن الملعون ويقدر على هذا العيش ليعيش مع غيره في الدنيا كما يعيش معظمنا، يعمل لها كأنه سيعيش فيها أبدا ولن ينتقل منها إلى دار أخرى. همه بحياته تحصيل الأموال والمتع، تفكيره منحصر في طريقة كسب المال وتحصيل الملاهي وغيرها من أمور الدنيا الفانية، ولا يذكر الله إلا قليلا. تراه مع أقرانه إذا ذكرت الدنيا وطريقة كسبها، إذا ذكرت الفضائيات وما فيها من أفلام ومسلسلات، إذا ذكرت الفضائيات وما فيها من نساء فاتنات، تجدهم آذانهم طاغية وقلوبهم واعية لا يملون سماع الكلام ولو تحدث معهم يوم كامل. وإذا ذكرت الآخرة، إذا ذكرت الآخرة وذكر العبد بمقامه بين يدي ربه، انصرفت قلوبهم إلى التفكير وأخذوا ينظرون في ساعاتهم ينتظرون متى ينتهي الحديث. وقد يقوم أحدهم قبل أن ينتهي الحديث، شغلتهم الدنيا عن الآخرة وعما خلقوا لأجله هم معرضون، وبالدنيا الدنية منهمكون، اتبعوا الشهوات فلم يحرصوا إلا عليها، واشتغلوا باللذات فلم يلتفتوا إلا إليها. ألهتهم الأموال والأولاد والملاه، فليس فيهم خاشع ولا خائف ولا أواه. نظروا في أمر الدنيا فلم ينكشف لهم سوء حالها ومآلها، بل غرتهم بآمالها فبرزت لهم بمفاتنها وزينتها، ففتنتهم فإليها أخلدوا وبها رضوا ولها اطمأنوا، حتى ألهتهم عن ربهم سبحانه وتعالى وشغلتهم عن ذكره وطاعته، فأهملوا حقوق الله تعالى وما قدروا الله حق قدره، ولم يراعوا أوامر الله ونواهيه. أقاموا الدنيا في أنفسهم فهدمتهم، واعتزوا بها من دون الله فأذلتهم، أكثروا فيها من الآمال واغتروا بطول الآجال، ونسوا الموت وما وراءه من أهوال. افتتنوا بالدنيا مع قصار النظر، ونسوا أنها من محقرات الأمور التي لا يغتر بها العقلاء، وأنها لعب لا ثمرة فيها إلا التعب واللهو، لهو تشغل عما ينفع، وزينة لا تفيد المفتون بها شرفا، وتفاخر بالأنساب والعظام البالية، ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد. ومع كل هذا ليتها تكون باقية، إنها سريعة الزوال، كمثل مطر أعجب الزراع نباته الذي يبدأ صغيرا ضعيفا ثم يتحرك وينمو مخضرا إلى أقصى ما قدره الله له، ثم يكون ماذا؟ ثم سرعان ما تراه مصفرا متغيرا ذابلا، بعدما كنت تراه مخضرا ناضرا، ثم يصير يابسا متكسرا. هذه حال الدنيا ورب الكعبة، نسوا ما بينه الله لهم من حقارة هذه الدنيا وسرعة زوالها، تزهيدا فيها وتنفيرا من الانهماك في طلبها، نسوا او تناسوا ان الاخرة هي المصير والمستقر، ففيها اعظم الالام لمن عصى الله وانهمك في الدنيا ونسي الاخرة وفعل المحرمات لتحصيل لذة ثانية، وان في الاخرة اعظم الاكرام لمن اطاع الله عز وجل وعرف قدر الدنيا فطلبها بالحلال ولم تنسه الآخرة. لم يتدبروا ولم يتأملوا ولم ينظروا ولم يعتبروا في قول ربهم سبحانه مبينا ومعلما محذرا ومنبها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اشتغلوا بتدبير أمور الدنيا والاعتناء بمصالحها والتمتع بملاذها عن ذكر الله عز وجل، عما تقوم به الحياة الحقيقية من الصلاة وسائر أنواع العبادات. فكانوا هم الخاسرين حقا، كانوا هم الخاسرين الخسارة الحقيقية الخسارة الكاملة، حيث باعوا النفيس الباقي بالخسيس الفاني ولم يلتفتوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. خطاب لعباد الله المؤمنين، خطاب فيه تحريك للقلوب، خطاب يأتي بعده نصح عظيم. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قصروا هممهم على تحصيل الدنيا، وكان مثلهم الذي يحتذى أهل الدنيا الفانية، الغني الفلاني أو اللاعب الفلاني أو المطرب الفلاني، أهل الدنيا الذين ليس لهم من شرف إلا ما في الدنيا الفانية من ملاهيها وزخارفها، كان هذا مثلهم. ولم يتدبروا فيما أخبر الله عز وجل من القصص الحق لمن تطلعوا للدنيا، وكان مثلهم أهل الدنيا ولم يزنوها بالميزان الشرعي، حيث قال الله عز وجل معلما لمن يرى أهل الدنيا المثل المحتدى، لمن يطمع أن يكون كفلان أو فلان من أجل دنيا أصابها أو من أجل لذات حصلها، أخبرنا الله عز وجل بقصة لنعتبر بما فيها، حيث أخبرنا عن قصة قارون الذي آتاه الله عز وجل الأموال العظيمة التي يعجز الرجال الأشداء عن حمل مفاتحها، فافتتن به أناس وتأملوا حاله وتمنوا لو كانوا مثله، فأخبرنا الله سبحانه عن هذا، فقال سبحانه عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انقسم الناس في قارون على فريقين، فريق رأى أن قارون صاحب الحظ العظيم، صاحب الحظ الوافر، وتمنوا أن يكونوا مثله، وتمنوا أن يكون أبناؤهم مثله، وفريق آتاهم الله العلم والبصيرة، آتاهم الله العلم والبصيرة، فعرفوا الطريق الصحيح، وعرفوا العزة المنيفة، وأنها بثواب الله عز وجل، بالعز الشريف، بطاعة الله سبحانه وتعالى. والله إن المطيع لعزيز وإن كان من أفقر الناس. انقسموا إلى فريقين، فكان ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه هي العزة وهذه هي العاقبة الحميدة والعاقبة للمتقين. لم يتبينوا حقارة الدنيا وهوانها وأنها لا تساوي عند الله شيئا ولو كان حقيرا، فغفلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولم يتأملوا تأمل المتدبر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالسوق فمر بجدي أسك ميت فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ هذا الجدي المعيب الأسك الميت أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، ما الفائدة منه وهو على هذه الحال؟ قال أتحبون أنه لكم أي بدون مقابل؟ قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وغاب عن عقولهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على فخلة مطروحة أي أنها ميتة، فقال أترون هذه هانت على أهلها؟ فقيل يا رسول الله من هوانها ألقوها، من هوانها ألقوها، لا قيمة لها ولذا تركوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. هذه الغفلة العظيمة يا عباد الله التي يعيشها أفراد منا جعلتنا نتعلق بالدنيا ونتكالب عليها. وقديما قيل مثل طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا له حتى يقتله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه الغفلة يا عباد الله والتعلق بالدنيا زادها أن الدنيا اليوم انفتحت علينا فتنافسناها وكثر بيننا الحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه مبينا لهم ومعلما إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا فتحت عليكم الدنيا فكثرت لديكم الأموال أي قوم أنتم؟ ماذا ستصنعون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ أو غير ذلك يكون غير ذلك؟ تتنافسون تتنافسون، وهذه أول مراحل دبيب الحسد إلى القلوب. تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. هذا حال الدنيا إذا خليت من الإيمان، تنافس فيها. هذا التنافس يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التحاسد، فيحسد الجار جاره ويحسد القريب قريبه، بل يحسد الابن أباه والأب ابنه والعياذ بالله. ثم ماذا يكون من الحسد؟ تتدابرون. فهذا من غله وحسده، لا يريد أن يرى ذاك وذاك لا يريد أن يرى هذا، وإذا تكلم فيه بالغيبة قطع لحمه ليفشي ما في صدره من حسد، فيكون ماذا؟ ثم تتباغضون. وإذا وقع التباغض وقع بين الناس الشر العظيم. هذه الغفلة العظمى قادت إلى طامة كبرى ومصيبة عظمى. فتناسى الكثيرون منا اليقين الذي يقطع به كل إنسان ويعلم أنه إليه واصل. تنسينا أن الليالي والأيام مطايا تحملنا إلى الآخرة، كما قال الحسن إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يومك مضى بعضك. وقال يا ابن آدم إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعانك، يوضعك الليل إلى النهار ويوضعك النهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة. وقال داود الطائي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهى بهم إلى آخر سفرهم. فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك

في عداد الموتى. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فأمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها الأحبة أيها الإخوة، شغلتنا الدنيا وألهانا التكاثر في الأموال والأولاد والتنافس في أمور الدنيا كما ألهت كثيرا ممن كان قبلنا. فتعالوا بنا عباد الله، تعالوا بنا معاشر الضعفاء، تعالوا بنا نتأمل في هذا اليقين، لعلنا ننتبه قبل أن نزور المقابر، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. تعالوا بنا عباد الله لنكون من الأكياس الفطناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. عباد الله، عباد الله، إن التفكر بالموت وما بعده من أهوال قد قطع قلوب الصالحين. بكى النخعي عند احتضاره وقال: أنتظر ملك الموت، لا أدري بما يبشرني، بجنة أم بنار. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إن للموت كأسا لا يقوى عليها إلا خائف وجل مطيع لله كان يتوقعها. وجزع الحسن بن علي رضي الله عنهما عند موته وقال: إني أريد أن أسرف على ما لم أسرف عليه قط. وبكى الحسن البصري رحمه الله وقال: نفيسة ضعيفة وأمر مهول عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان حبيب العجمي يبكي ويقول: أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، وأسلك طريقا ما سلكته قط، وأزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، وأشرف على أهوال ما شاهدتها قط. أيها الأخوة، أيها الإخوة، جاء في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل للعبد عند الاحتضار وما بعده، كأن والله نراه رأي العين. قال تعالى مبينا حال بعض الناس: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمفرط الظالم أيها الأحبة، إذا رأى مآله وشاهد قبح أفعاله، يطلب الرجعة للدنيا لا ليزيد عمارة، ولا ليربح في تجارة، ولا لينافس في دينار، ولا لينافس في درهم، ولا للتمتع بملذات الدنيا واختطاف شهواتها، وإنما ورب الكعبة، إنما ورب الكعبة يطلب الرجعة لعله يعمل صالحا فيما ترك من العمل، لعله أن يسجد لله سجدة، لعله أن يقوم لله في الليل بصلاة، لعله أن يدرك ركعة يقومها لله سبحانه وتعالى. وهيهات هيهات أن يجاب، فقد فات ذاك ولم يبق إلا الحساب. ففكر يا أخي في هذه الساعة العظيمة، إذا حيل بينك وبين شهواتك، وانقطعت عنك فرصة الأعمال الصالحة، وهجمت عليك الشدائد العظام، ووقعت في الأخطار الجسام، وهناك لو تمنيت أن ترجع لتسجد سجدة واحدة ما أجبت إلى ذلك ولم تعط سؤلك، فقدم لنفسك اليوم صالح العمل، واعلم يا عبد الله أنك في كل يوم تموت، في كل ليلة تموت الموتة الصغرى، ثم يمن الله عليك بالرجوع إلى الدنيا بعد موتك. فاحرص يا عبد الله في كل يوم جديد أن تعمل صالحا فيما تركت من الأعمال في الأيام الخالية، قبل أن تأتيك الموتة الكبرى فلا تستطيع الرجوع. قال تعالى مبينا نعمته على عباده: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها،

يقولان له من ربك؟ فيقول هاهم هاهم لا ادري هاهم هاهم لا ادري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاهم هاهم لا ادري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه لا يهتدي لاسمه لا يهتدي لاسمه؟ فيقال محمد. فيقول هاهم هاهم لا ادري سمعت الناس يقولون ذاك. فيقال ما دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء ان كذب ان كذب. فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه. ويأتيه رجل ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. فيقول ابشر بالذي يسوءك ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وانت وانت فبشرك الله بالشر من انت فوجهك الوجه الجزيء بالشر. فيقول انا عملك الخبيث انا عملك الخبيث فوالله ما علمت الا كنت بطيئا في طاعة الله ما علمت الا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا الى معصية الله. فجزاك الله شرا فجزاك الله شرا. ثم يقيم له اعمى اصم ابكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا. فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان ثم يعيده الله كما كان. فيضربه ضربة اخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء يسمعه كل شيء الا الثقلين. ثم يفتح له باب من النار وينهد من فرش النار. فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. هو في هذا الذنب وفي هذا العذاب الأليم وفي هذا الضيق العظيم وفي هذا الضيق العظيم لكنه يقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. لماذا عباد الله؟ لأنه علم أن ما بعد ذلك أشد وأشق إلى ذنب الله من عذاب النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. وفي القبر أيها الأحبة أيها الإخوة يعذب أقوام يعذب أقوام بعذاب في قبورهم. ومن هؤلاء يا عباد الله أقوام لا يتجنبون البول ولا يتحرزون منه وأقوام يمشون بالنميمة بين الناس فينقلون الحديث بينهم على سبيل السعاية والإفساد يريدون الإفساد ما بين الأصدقاء والأحبة يريدون الإفساد ما بين الأقارب. فيذهب الواحد منهم إلى هذا فيقول له فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا. ثم يذهب إلى الآخر ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا. وهذا من أسباب عذاب القبر. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليؤذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيد رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ومما ينبغي أن نعلمه يا عباد الله في هذا المقام أن التخفيف عنهما لم يكن بسبب الغصن الرطب، ولم يكن بسبب شجرة تغرس على القبر، وإنما كان بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد اليوم أن يضع على قبر قريبه غصنا رطبا لعله أن يخفف عنه، فما الذي يدريك أنه يعذب؟ وليس لك الشفاعة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه مبينا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع عذاب القبر، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه من تأثره صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذاك؟ قال: كان احدهما لا يستنزه من البول، وكان الاخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. مسكين يا ابن آدم ايها الضعيف. كل هذه الاهوال من ورائك، وانت عنها تتغافل وتتناسى، ورضيت بدار حلالها حساب وحرامها عقاب. ان اخذته من حلال حوسبت عليه، وان اخذته من حرام عذبت به ان شاء ربك. ان استغنيت فيها بمالك وتعنقت بها وفتنت بها اصبحت فتنة لك، وان افتقرت فيها حزنت واصبحت فتنة لك. ان احببتها اذلك، وان كنت اليها ملت امك. فهنيئا ايها الاحبة، هنيئا لمن نظر الى الدنيا بعين بصيرة فايقن ان نعيمها ابتلاء، وحياتها عناء، وعيشتها نكد وصفاء، وصفاؤها كدر، واهلها منها على وجل. فعلم ان هذا من زائل ونعيم حائل واضغاث احلام سرعان ما تزول، وعرف ان هذه الحياة الفانية انما هي طريق الى الباقية. فاستراح قلبه وبدنه وسلم له دينه، وكان عند الله من المحمودين. فطلب الامور الدنيوية بالحلال، ولم تشغله دنياه عن طاعة مولاه، وجعل النفس الاخير وما وراءه نصب عينيه، وتدبر ماذا يكون مصيره، وفكر كيف يخرج من الدنيا وايمانه سالم له، كيف يخرج من الدنيا بعمل صالح تقر به عينه بعدما يفارق الدنيا. وتدبر ما الذي يبقى معه في قبره، فاكثر منه وتأهب للسفر، واعد الجواب للسؤال والحساب، وقدم الزاد للمعاد. فهنيئا له، خاف في الدنيا فامن يوم القيامة وفاز برضوان الله عز وجل. علم ان الدنيا مولية عنه، وان الاخرة مقبلة اليه، فاشتغل بالمقبلة ولم يغتر بالمدبرة. فانظر يا اخي، فيما امامك من اهوال، وتصور ذلك بعين بصيرة وأطل في ذلك فكرك وأكثر في ذلك تدبرك، فإن أسلم الناس من الأهوال من طال فكره فيها في الدنيا حتى أورثه الفكر بإذن ربه خوفا يعيقه عن المعصية ويدله على طاعة ربه سبحانه وتعالى. ومن خاف الله في الدنيا فليبشر بالأمن يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا فجرؤ على معاصيه فليبشر بالخوف يوم القيامة. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع لأبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخذته يوم أجمع العباد، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فيا إخواني، ما أحسن حال من ذكر الموت فأمل لخلاصه قبل الفوت، وأشغل نفسه بخدمة مولاه، وقدم من دنياه لإخراه، ورغب في دار لا يزول نعيمها ولا يهان كريمها. فسأو أحبتي في الله في فكاك الرقاب اليوم ونحن في هذه الدار، وأجهدوا أنفسكم في خلاص أنفسكم قبل أن تذهب. فوالله ما بين أحدنا والندم والعلم بأنه قد زلت به القدم إلا أن تنزل به سهام المنية، فإذا الندم لا ينفع، وإذا العذر لا يسمع، وإذا النصير لا يدفع، وإذا الذي فات لا يسترجع. فكأني بنفسي وبك، كأني بنفسي وبك يا أخي، قد بكى علينا الأهل والخلان، ونادى علينا المنادي قد مات فلان. ألا نتدبر؟ ألا نتفكر؟ ألا نعتبر في كل يوم ينادى: قريب مات، قريب مات، جار مات، أخ مات، إنسان مات في حادث، وآخر مات على فراشه، وآخر مات وهو يصلي. في كل يوم نسمع. والله يا عباد الله، لا بد أن يأتي اليوم ويسمع الناس أننا قد متنا، يتذكر الناس بفوتنا وموتنا ما هم فيه. فعلينا أيها الإخوة أن نتدبر في هذا وأن نتفكر فيه بعين البصيرة. فيا أخي، يا أخي، يا غافلا مثلي، يا غافلا مثلي، يا متناسيا يقينا لا بد منه، إلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة؟ إلى متى التناسي؟ وكأنك بالموت قد فاجاك، وملك الموت قد وافاك، فيأس منك الطبيب، وفارقك الحبيب، وتفجع لفقدك كل قريب، فوقعت في الحسرة، وجفتك العبرة، وجفتك العبرة، وبطل منك اللسان، وأدرجت في الأكفان، وأزعجت عن الأوطان، وصار القبر مأواك، وإلى يوم القيامة مثواك. فعد يا أخي، عد يا أخي إلى ربك، وأفق من غفلتك، وأحسن عملك قبل أن يحل الموت بساحتك، ويحول بينك وبين ما تريد، وأنت في النزع والكرب الشديد، لا والد يدفع عنك ولا وليد، ولا أسيرة تحميك ولا قطر مشيد. أليس ذلك بك يا عبد الله؟ أليس ذلك بك يا عبد الله نازل؟ على كل حال، والله بلى، وعزة الكبير المتعال، إن الموت إلينا قادم، فلنبكي الآن حين ينفعنا البكاء قبل حلول الحسرة والندامة حيث لا تنفع السكانة. فاذكر حالك أيها الغافل يوم تقلبك على المغتسل يد الغاسل، وقد زال عزك عنك وسلب مالك منك، لا تستطيع أن تمد يدا لتستر عورة، لا تستطيع أن تمد يدا لتستر عورة، يقلبك الغاسل كيف يشاء وأنت بين يديه، لا تستطيع أن تمنعه من كشف عورتك. أخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك، وأدخلك أحب الناس إليك إلى قبرك، فأسلمك للدود، وأصبحت مرتهنا بين اللحود، وبكى عليك الباكون قليلا، ثم نسوك دهرا طويلا. ألا ترى يا عبد الله الواحد منا يفعل المعصية من أجل أبنائه، يأتي بالملاهي إلى بيته، يأتي بالدش إلى بيته، فإذا سألته قال ماذا أصنع؟ أبنائي وأبنائي، أحبابي وأحبابي، زوجتي، ما أصنع لهم؟ لا بد أن آتيهم. يأتي بالمعاصي، قد يشتري لهم أشرطة الغناء، عذره في ذلك أحبابي أقاربي. ألا تنظرون يا عباد الله بعين البصيرة، يسير الابن مع أبيه حتى يواريه الفراء، يعود إلى العزاء يبكي قليلا، في اليوم الأول ترى بعينيه البكاء، في اليوم الثاني ترى قليلا من البكاء، في اليوم الثالث تراه وقد أصبح من الضاحكين، يتحدث في أمور الدنيا ويفكر كيف يقسم الأموال التي تركها. هل ذهب معه الأبناء إلى القبر؟ هل أنجاه الأبناء من القبر؟ لا والله، لا وكلا، لن يدخل معك إلا العمل، لن يدخل معك إلا العمل. فإياك يا عبد الله أن تقدم أحدا على طاعة الله، إياك يا عبد الله أن تعمل معصية الله من أجل حبيب أو ابن أو قريب، بل اعمل لنفسك فإن الموت لا بد إليك واصل. أيها الأخ المبارك، أيها الأخ المبارك، انتبه لما ذكرته واحفظ ما وصفته وتيقظ لما نقلته، وعليك بالصوم والاجتهاد والطاعة لرب العباد ومراقبته في الليل والنهار وقيام الليل والتضرع في الأسحار، فعمرك يا أخي أنفعة معدودة وعليك رقيب يحصيها. لا تنسى الموت فإنه لا ينساك، لا تنسى الموت فإنه لا ينساك، وبادر إلى حسن العمل فأنت في فسحة، وتب إلى مولاك من قبيح الخطايا والزلل، واستعد من ذنوبك يا مسكين قبل عرق الجبين، وقبل أن يكثر حولك البكاء والحنين، فتقتلك الحسرة على ما مضى من السنين، ولا ينفعك ما جمعت من الأموال في الشهور والسنين. ثم إذا بك في قبرك لعملك رهين إلى يوم عرضك إلى أسرع الحاسبين. تأمل يا أخي فيما أخبرك عنه نبيك صلى الله عليه وسلم من انقسام الناس عند الاحتضار وحمل الجنازة ودخول القبر إلى فريقين، فريق الصالحين وفريق المسيئين، وتأمل في أعمالك وما أنت فيه اليوم، وانظر إلى أي الفريقين تسير، احكم على نفسك اليوم وانظر هل أنت من الصالحين أم أنت من المسيئين. فإن وجدت خيرا في أعمالك فزد خيرا إلى خير، واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن وجدت أنك سريع إلى معصية الله بطيء في طاعة الله، إذا دعيت إلى مجالس الغيبة، إذا دعيت إلى مجالس النميمة، إذا دعيت إلى مجالس الطرب، كنت من أول الواصلين، كنت من أسرع الماشين، وإذا دعيت إلى بيت الله، إذا دعيت إلى طاعة الله، إذا دعيت إلى خيرات الله، كنت من آخر الواصلين. فأثق يا عبد الله، أثق إلى نفسك، فإنك تسير بنفسك سيرا مآله إلى كرب شديد. أيها الإخوة، أيها الإخوة، لننظر في بيوتنا، انظر يا عبد الله في بيتك، هل بيتك مليء بما يطرد الملائكة ويرحب بالشياطين؟ هل بصرك مليء بالنظر إلى المحرمات، وسمعك محشو بسماع ما يغضب الله، ولسانك لا يلهج إلا بما لا يقرب من الله. هل كل عضو من أعضائك قريب إلى حزب الشيطان بعيد من حزب الرحمن؟ إذا وجدت ذلك فانتبه إلى نفسك وعد إلى ربك وتب من ذنبك وابكي على خطيئتك واندم اليوم، فإن الندم نافع، فإن الندم توبة. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، التوبة التوبة، التوبة التوبة. لنعلنها من هذا اليوم، لنعلنها من هذه اللحظة توبة صادقة نرجع بها إلى الله عز وجل، نعود إلى ربنا سبحانه، نعاهد ربنا أن نكون من حزب الرحمن وأن نباعد عن الشيطان وحزبه، نعاهد ربنا أن نكون من المسارعين إلى الطاعات المبتعدين عن المعاصي المهلكات، نعاهد ربنا أن نكون ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، يتمسك بسنته ويعمل بالطاعة التي دله عليها. نعاهد ربنا على أن نكون من الناس العاملين بالصالحات. من هذه اللحظة نقف مع أنفسنا وقفة لعل الله عز وجل أن ينفعنا. يا عباد الله، إخواني في الله، تفكروا في أمركم وتأملوا في حالكم، وانظروا في سرعة أعماركم واعتبروا بذلك. كل واحد منا يتذكر أنه بالأمس كان طفلا صغيرا ثم أصبح شابا فتيا، واليوم بعضنا قد دب المشيب إلى لحيته، وبعضنا قد بيضت بالكامل لحيته، وقد ضعف بصره وضعف سمعه وانحنت أعضاؤه وضعفت قوته. ماذا؟ ما الذي مر؟ والله كأنها لحظات. بعضنا قد بلغ الستين، عندما ينظر إلى الماضي يرى كأنها دقائق. والله قد ذهبت بكل ما فيها، لم يبق فيها ضحك، لم يبق فيها شيء، لم يبق إلا ما قدمناه في صفحات الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لنتفكر في هذا يا عباد الله، ولنجعل في ذلك عبرة. أيها الأحبة، أيها الإخوة، إن الناس يسمعون الخطباء والوعاظ كثيرا يتكلمون عن حقارة الدنيا وسرعة زوالها وقرب الأجل وحقيقة الموت، وقد يتأثرون عند سماع ذلك. لكن بعض الناس ما أن يخرج أحدهم من الموعظة حتى ينسى ما سمع، فيلهو بالدنيا وينسى الآخرة ويعود للتفريط والتقصير، ولا يعود ما سمعه من الموعظة عليه بالإفلاح. فإن كانت بينه وبين مسلم خصومة وقطيعة وتهاجر من أجل الدنيا لا يذهب للصلح معه، وإن كانت عنده مظلمة لأخيه المسلم لا يردها إليه، يفرط في الواجبات ويتساهل في المحرمات، يبقى حاله بعد الموعظة كحاله قبل الموعظة. فإياكم أحبتي في الله أن تكونوا من هؤلاء، وإنما كونوا من عباد الله الصالحين. اسمعوا وافهموا واعتبروا وسارعوا إلى العمل قبل أن يوافي الأجل، وكونوا كقول القائل: زجر الواعظ فؤادي فرعوا وأفاق القلب مني وصحا. لنجعل المواعظ يا عباد الله تسوقنا إلى جنات ربنا، لنجعل المواعظ مؤثرة في أعمالنا، لنجعل ما نسمع من تخويف وتذكير، لنجعل ما نسمع من بيان لحال نقدم عليه، لنجعله طريقا يقودنا إلى جنات ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، الله الله الله في هذه النفوس الضعيفة فإنها أمانة بين أيديكم. والله سبحانه سيسألنا بين يديه عن أعمارنا فيما أثنيناها وعن شبابنا فيما أبليناه. فما الجواب يا عباد الله؟ ما الجواب يا عباد الله؟ ما الجواب يا عباد الله؟ والله لا يهلك على الله إلا هالك. قد أمد الله في أعمارنا ومد في آجالنا وجعل لنا مهلة ولم يطلب منا إلا أن نعبده سبحانه حق العبادة. وماذا يحصل لنا فيما مضى؟ قد يقول الواحد منا قد أكثرت من السيئات وعملت المعاصي والمحرمات، أحملت جبالا من الذنوب وأطنانا من الذنوب، أكثرت من المعاصي، مر علي 40 عاما وأنا أعصي الله عز وجل، فما المصير؟ نقول إن ربنا كريم، إن ربنا كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ ليس بيننا وبين أن نغسل الذنوب إلا أن نندم على تلك الذنوب، أن نندم على تلك الذنوب ونقلع عنها ونتركها، ونعزم على أن لا نرجع إليها أبدا، نعزم على أن لا نرجع إليها. وإن كان فيها حق لآدمي أرجعناه إليه، فإذا الذنب قد انمحى، وإذا الذنب قد انمحى ونكون قد دخلنا في طاعة الله. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا جميعا لطاعته. اللهم رقق قلوبنا لطاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة. اللهم اجمع قلوب عبادك على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: إنه بحمد الله له نصيب من قيام الليل، ويحفظ ثلث كتاب الله، ويحضر الدروس العلمية، لكنه مبتلى بمعصية، يتوب ثم يعود، فماذا يفعل؟ أولا أقول يا أخي: احمد الله عز وجل على ما وفقك إليه من الطاعة، واحمد الله عز وجل على هذه الصالحات التي تعملها، وأكثر من الصالحات. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأكثر من الطاعات حتى يزيد إيمانك، وكلما زاد إيمان العبد رق قلبه وخاف من ربه، فيكون ذلك أدعى لأن يترك المعصية. وأما كونك قد ابتليت بمعصية تتوب منها ثم تعود إليها، فينبغي عليك أولا أن تنظر في عظم من عصيته، أن تنظر، لا تنظر إلى المعصية، وإنما تنظر إلى أنك عصيت الله الذي أوجدك وأنعم عليك بالنعم الكثيرة، وهو قادر على أن يؤاخذك بالمعصية حال فعلها، لكنه سبحانه يتركك لتتوب إليه سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تتأمل في هذه النعمة ليكون ذلك زاجرا لك عن هذه المعصية. وعليك أن تتوب إلى الله، وإذا تحققت فيك شروط التوبة فإن الله عز وجل يقبل التوبة. وإن عدت إلى المعصية مرة أخرى فبادر بكسرها فورا بالتوبة إلى الله عز وجل مع الإكثار من الطاعات، فإن إكرار التوبة الصادقة والإكثار من الطاعات هما الطريق إلى قتل هذه المعصية في نفسك إن شاء الله عز وجل. يقول الأخ: هنالك بعض الشباب يقولون إن معاصينا كثيرة ونظن أن الله لا يغفر لنا. سبحان ربي، الله عز وجل رد على هؤلاء وبين لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إذا تاب منها الإنسان. فإذا تاب الإنسان توبة صادقة غفر الله عز وجل له جميع الذنوب، غفر الله له جميع الذنوب، وهذا فضل عظيم من الله. الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان بأسباب المغفرة، كما جاء في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء في رواية صحيحة في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو عدد قطر السماء ذنوبا غفرها الله لك. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ولا يهلك على الله إلا هالك. أيها الأخ الكريم، لا تنظر إلى كثرة معاصيك، لكن احذر من أن تأمن الله عز وجل. إياك أن تكثر من المعاصي وتقول الله غفور رحيم، بل تدبر في حالك وارجع إلى الله وتب إلى الله، فإذا تبت إلى الله امنح الذنب مهما كان ومهما كثر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.